بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد نواصل القراءة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر: عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا نبي الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال العاشر من أحاديث هذا الفصل الذي هو آخر فصول هذه الرسالة: عنها، أي عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا نبي الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وجاء في رواية: لم يستطع أن يسمع الناس من البكاء. وهذا فيه كالذي قبله، أن أبا بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، ففيه شدة تأثر أبي بكر رضي الله عنه عند تلاوته للقرآن، وسرعة دمعة عينه وسرعة بكائه رضي الله عنه تأثراً بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. نعم، هذا الأثر عن قتادة رحمه الله، قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. في هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: لما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة حسن الوجه كريم الحسب حسن الصوت. نعم. قال: وعن نافع أنه قال: ما قرأ ابن عمر هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إلا بكى ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. رواه أحمد. نعم، هذا فيها تأثر الصحابة رضي الله عنهم في تلاوتهم وتأملهم لهدايات القرآن ودلالات العظيمة، فكان إذا قرأ ابن عمر هذه الآية بكى. إذا قرأ هذه الآية من خواتيم سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال: إن هذا الإحصاء شديد. إن هذا الإحصاء شديد، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني يحاسب على الذي في نفسه أبداه أو أخفاه. فقال: إن هذا الإحصاء شديد. وهذه الآية لما نزل شق الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهم، وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريدون أن تقولون سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات من هذه السورة العظيمة. نعم. قال: وعنه قال: قرأ ابن عمر في صلاته: ويل للمطففين، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى سقط ولم يقدر على إتمام السورة. نعم، يعني هذا مثل الذي قبله، يعني التأثر بقراءة القرآن، ولا سيما ما في آيات الوعيد والتهديد وذكر اليوم الآخر والعقوبات والزواجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن يحيى بن أيوب: إن فتى كان عمر يعجب به، فقرأ ذلك الفتى ليلة آية فشهق شهقة خرجت فيها نفسه. فلما دفن وقف عمر على قبره فناداه يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر مرتين أو ثلاثا قد أعطانيهما ربي يا عمر. رواه ابن أبي الدنيا. هذه الرواية وهذا الخبر الذي جاء في خاتمة هذه الرسالة في قصة الفتى مع عمر الذي كان يعجب به فقرأ ذلك الفتى ليلة إلى آخره، هذه قصة غير ثابتة، هذه قصة غير ثابتة وإسنادها ضعيف، في إسنادها من هو مجهول وفيه من لم يسم وفيه رجل كثير الخطأ، فالإسناد غير ثابت، فهي قصة غير ثابتة وإسنادها غير ثابت إلى يحيى بن أبي أيوب. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما يسر لنا من قراءة لهذه الأحاديث وهذه الفوائد والمضامين العظيمة حول هذا الباب العظيم الشريف الاستغناء بالقرآن. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.